Oui. They want to put me as an advisor, but I still don't know how to use these things. Okay. السلام عليكم أخ ويس، أنت معنا إن شاء الله. الإخوة يعني المشرفين يعني لا ينصرفوا، الدرس إن شاء الله بالعربية. أنتم مشرفون تساعدوننا في حل مشاكل الغرفة، يمكنك أن تسجل بارك الله فيك. بارك الله فيك، سجل لنا يعني الدرس. جيد، هل نبدأ؟ يلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. قال: والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه من شيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حبأة أو نحوها، وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال النجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. هذا ما يتعلق بأنواع المياه. وحاصل الكلام أن الإنسان إذا تقدم ليصلي فيجب عليه أن يتطهر طهارة كاملة، إن كان محتلما أو جنبا أو حائضا طهرت أو نفساء قد طهرت، فعليهم جميعا أن يغتسلوا، وهو وعبر عنه بالطهر، وإن كانوا غير ذلك فعليهم أن يتوضأوا الوضوء الذي بيناه، أو الوضوء الذي لا الوضوء الذي سنبينه إن شاء الله، الوضوء الذي سنبينه إن شاء الله. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فالتيمم. وهنا يطرح سؤال، هذا السؤال هو: ما هو الماء الذي يجوز أن يتطهر به الإنسان أو يجزئ في الطهارة؟ الماء منقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وماء نجس. فأما الماء الطاهر المطهر اللي هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في الماء الذي بقي على خلقته أنه ماء طاهر مطهر. إذا قلنا الماء الطاهر المطهر قسمان: القسم الأول وهو الماء الذي بقي على خلقته لم يغيره شيء، لم يغيره شيء بتاتا، وهذا هو الماء الطبيعي، يدخل فيه مياه الأمطار ومياه الثلوج الذائبة، وهو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه بأي شيء. القسم الثاني وهو الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة لكن بشيء طاهر لا ينفك عنه، شيء طاهر لا ينفك عنه، وذلك مثل الأملاح التي في مياه البحار والتراب المالح الذي يكون في البحار، ومثل الحبأ وهو الماء المحترق الطين المحترق الذي يؤثر بلونه في لون الأودية والأنهار التي تمشي فيه، ولون الطحالب الأخضر، وسائر ما يمر عليه الماء في مجراه كالصدأ الذي يكون في صنابير المياه، وأيضا ما يصلحه كالكلور الذي يلقى في الماء حتى يطهره ويقيه، هذا كله لا يؤثر في طهارة الماء ولا يؤثر في كونه ماء طاهرا مطهرا. والمالكية أصحابنا رحمه الله من أوسع المذاهب في موضوع المياه، ومن طالع المذاهب الأخرى وجد عنده من التدقيقات والتشديدات في هذا الموضوع ما ليس عند أصحابنا، حتى قال الإمام الغزالي رحمه الله: وددت أن مذهب الشافعي رحمه الله في المياه كان على مثل مذهب مالك. الماء الطاهر المطهر هو إما أن يكون الماء القراح يعني الطبيعي الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وإما أن يكون ماء قد تغير بما لا ينفك عنه أو بمصلحه، شيء يصلحه. هذا ما يتعلق بالماء الذي يصلح للعادة والعبادة. فهذا الماء الذي يصلح للعادة والعبادة يجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به وأداء سائر الأحكام الشرعية به، كما أنه إذا غسلت به النجاسة وأزيلت فإن عينها وأثرها قد زالا. الصنف الثاني من أصناف المياه وهو الماء الطاهر غير المطهر، وهو كل ماء تغير بشيء طاهر وقع فيه حتى سلبه اسمه أو لم يسلبه اسمه، لم يسلبه اسمه ولكنه غير لونه أو طعمه أو ريحه، ويمكنه أن ينفك عنه، وذلك كماء الورد والزهر وكالماء الذي يوضع فيه الشاي وكالماء الذي يخلط لونه بأي شيء يوضع فيه. فهذه المياه كلها تعتبر مياه طاهرة يجوز للإنسان أن يستخدمها في السقي وفي الشرب والأكل وفي غير ما شيء من الأشياء، لكنها لا تصلح للعبادة لا للوضوء ولا للغسل ولا لسائر الأمور. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من المياه هو الماء النجس، وهو كل ماء وقعت فيه نجاسة من النجاسات كيفما كانت هذه النجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا الماء لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة، لا يجوز به التطهر ولا يجوز أن يستخدم في أكل ولا الشرب، ولا يوضع فيه، ولا توضع فيه الألبسة، ولا بالعكس هذا سينجس الألبسة، لكن قد يغرق في الزروع وما إلى ذلك في غير المسجد حتى لا ينجس المسجد، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله وقد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الماء القليل تنجسه النجاسة القليلة، وهذا مخالف لمشهور المذهب. فمشهور المذهب أن الماء القليل إذا لم تؤثر فيه النجاسة القليلة لا بتغيير لونه ولا ريحه ولا طعمه، أو نقول الماء الكثير، الماء الكثير، فعندئذ حتى الماء القليل، حتى الماء القليل، الماء إذا لم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة بالنجاسة فإنه يبقى طاهرا، وإن كان يكره للإنسان أن يتوضأ به أو يستخدمه في العبادة لأن النفوس تعرف ذلك. لذلك نبه الشارح رحمه الله إلى هذا الأمر في شرحه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وطهارة وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وأربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. نعم، استحبوا الاقتصار والاقتصاد في المياه، ويكره كراهة شديدة الإسراف في المياه حتى ولو كان المرء على نهر جارد، كما ورد في حديث كان في إسناده نظر. وسائر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إذن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمد هو امتلاء حفلة اليدين، هكذا يدان مفتوحتان امتلاؤهما بالماء، فهذا يمكن الإنسان، وهو مقدار الزبدية، تعرفون الزبدية؟ الزبدية هي التي يسميها، هي التي يمكن الإنسان أن يشرب فيها حليب أو يأكل فيها الأكل أو ما إلى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح إخواني؟ واضح أخي الكريم؟ هل فهمت معنى الزبدية؟ صلى الله عليه وسلم. قال: وقلة الماء بالأحكام، طبعا يستحق، يعني مع قلة الماء يجب على المرء أن يحكم غسله، أما أن يضع الماء قليل ثم يفرط في وضوئه أو اغتساله فهذا مخالف للسنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع إلى خمسة أمداد هو أربعة أمداد، الصاع يساوي أربعة أمداد، الصاع يساوي أربعة أمداد، وهذا مقدار سطل صغير. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الصاع في الوضوء، في الغسل عفوا، يستخدم هذا الصاع في الغسل و ويكفيه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، وكان يعني ما شاء الله عليه، يعني جسمه مفتون صلى الله عليه وسلم، وكان ومع هذا كان يكفيه، لأنك يعني تأخذ غمسة بيدك ثم تدلك بها جسدك، وبذلك تكون قد اغتسلت وغسلت جسدك. وقد روي عن بعض السلف قولهم إن من علامة جهل الرجل ولوعه بالمياه، ولوعه بالمياه، يعني أن الإنسان الجاهل لا يفتأ ويستخدم المياه الكثيرة ويظن أنه على خير، وأنه بذلك يكمل السنة، وقد يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء، وهذا كله من الجهل، أن إسباغ الوضوء شيء، ولذلك قال الشيخ قلة الماء أحكام الوضوء، يعني هناك طرفان ووسط، طرف المبالغة والغلو في المياه، وطرف التقصير والإجحاف كما يفعله كثير من المتسرعين حتى إنهم لا يحسنون الوضوء، والوسط بين هذا وذاك هو من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلة الماء وأحكام الغسل، هذا هو السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسرف في الماء غلو وبدعة، يعني مخالف السنة، لأنه زيادة في الدين. ثم بين لنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. طبعا مشهور المذهب، وهذا لقولان في المذهب، لكن مشهور المذهب أن طهارة البقعة واجبة للذكر والقدرة. واجبة للذكر والقدرة. لا إله إلا الله. Keep on writing it in Arabic, it flips over. واجبة للذكر والقدرة. فهذا هو الواجب. إذا صلى الإنسان على النجاسة أو لبس النجاسة وهو متذكر وهو قادر فصلاته باطلة، فإذا فعل ذلك ناسيا فيستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت بكمالها. وما معنى قولنا البقعة؟ البقعة معناها المكان الذي يلامس جسدك، فلو أنك أخذت سجادة وهي طاهرة، إلا أن كلبا أو حيوانا أو طفلا نجسها، لكنك أنت لم تضع يدك على موطن النجاسة، وضعتها على موطن آخر، فالنجاسة لم تمس جسدك، فعندئذ فالصلاة صحيحة ولا حرج فيها. واضح؟ وأيضا وأيضا إذا صلى بثوب يتحرك بحركته كعمامة أرخلها ذؤابة والذؤابة اتسخت، أو ثوب اتسخ يعني بنجاسة وليس بأمر طاهر أو ما إلى ذلك، ففي هذه الأحوال كلها يمكننا أن نقول بأن من فعل ذلك فصلاته غير صحيحة، يعني أنه عفوا إذا لم يلابس، إذا لم يلابس النجاسة أو لم يكن حاملا لها كأن يلبسها فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذا انتبه، المقصود بالصلاة على الأرض الطاهرة يعني أن لا تلابس النجاسة، ولكن لو صليت بجوارك نجس فلا شيء عليك. قال وينهى طهارة البقعة والصلاة واجبة، للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل فيه ذلك، إن ذلك فيه واجب وجوب الفرائض، يعني أنه وجوب، يعني لا، وهذا هو الصواب، لكن بشرط الذكر والقدرة. وقيل وجوب السنة المؤكدة، وهذا القول ضعيف، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وقام يصلي في الحجر، قالت قريش: من يقوم لثلى بني فلان؟ فيهزها ويلقيها بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أشقى القوم الوليد عقبة بن أبي معاذ، وبدأ كفار قريش يتضاحكون ويتباهلون، رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وسلى الجزور، يعني كل ما بداخلها من الوسخ والنجاسة والبساط مصارين وما إلى ذلك كلها، فأخذها ووضعها بين كتفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاءت السيدة خديجة عليه السلام، عفوا، جاءت ابنته السيدة فاطمة عليه السلام وحملت تلك النجاسة، ثم نظرت إليهم وجعلت تسبهم. وهذه قصة مشهورة، فهي قصة صحيحة. فقالوا: لو كانت النجاسة يعني لو كانت النجاسة تؤثر لأثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قطع صلاته، يعني مثلا الجزور الميتة، يعني هذا نجس. والجواب أن يقال: إن الجزور لا ندري، لعلها نحرت بطريقة شرعية وبذلك تكون طاهرة، هذا واحد. ثانيا، هذا الحكم كان في مكة، والأحكام الشرعية تؤخذ بالآخر، فالآخر وليس بالأول. فالأول الله سبحانه وتعالى قد قال: وثيابك فطهر. وهناك أدلة أخرى تدل على أن القول الأول هو الصواب، وهو مشهور المذهب على أي حال. القول الأول هو مشهور المذهب على أي حال. طيب، وهكذا يقال في سائر النجاسات، لا النجاسة التي تلبسها ولا التي تباشرها وأنت تصلي. ثم هنا عدد مواطن متعددة، عدد مواطن متعددة ينهى عن الصلاة فيها. هذه المواطن هي: وينهى عن الصلاة في مناطر الإبل، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله، والحمام حيث لا يؤكل الطهارة، والمزبلة والمجزرة، ومقبرة المشركين، وكنائسهم. إذا هذه كم؟ واحد: مناطر الإبل، محجة الطريق، ظهر بيت الله، والحمام، والمزبلة، والمجزرة، والمقبرة، والكنيسة. ثمانية، سنناقش كل واحدة منها. إذا معايا، واضح؟ كل شيء واضح يا إخوة؟ واضح أخي؟ الموطن الأول بعاطل الإبل. بعاطل الإبل المواضع التي تجلس فيها الإبل وتبرك تجتمع فيها، فهذه الصلاة فيها منهي عنها، نهي كراهة وليس نهي تحريم، نهي كراهة وليس نهي تحريم. لما؟ لأن الإبل ليست نجسة ولا بقاياها نجسة، واضح؟ إذن النهي لا، يعني هنا له سبب آخر. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل نصلي في معاطر الإبل؟ قال لا، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، أنا أتوضأ منها. قال نعم، إذن أمر بالوضوء منها ونهى عن الصلاة. نو، ما هو نو؟ What do you mean by no? What did you understand? What does ma'atir al-ibil mean? Well, look, if you go to a place where there are the camels, a place where are the camels where they rest. Yeah, camel or ibil. They rest there, they sit down, they... So if you go and praise... if you go and pray there, you're not allowed to do that. Why? Well, it is said because the camels actually can betray you. And all of a sudden can come and bite you or hit you or do anything back to you, can harm you. So the Prophet ﷺ did prefer us to pray there, where he didn't mind to pray, where the cat, where the goats, where the animals are there, the ram, the goats. When he was asked, قالوا أنصلي في مرابض الإبل مرابض الغنم قال نعم قال أتوضأ من اللحوم قال لا. So the rams, the sheep, all these, you don't have to be to go away from their places. So if somebody is a shepherd, he can pray wherever his goats are. But where the camels could betray you, could do anything bad to you, could harm you. So the Prophet ﷺ prevented us from praying in its place. هل هذا النهي تحريم أم الكرام بل الكرام؟ طيب. قال ولو حتى لو بسط شيئا هناك، لأن النهي ليس لأجل النجاسة، حتى لو بسط سجادة أو ما إلى ذلك النهي ليس للنجاسة. فلذلك الموطن الثاني السلام عليكم، عفوا قطع الخط. طيب أقول حج الطريق، الطريق واسعة الناس تمشي فيها وتجيء، فيأتي هذا الإنسان ويصلي في الطريق، يؤذي الناس، يقطع عليهم الطريق، الناس تريد أن تمشي. الشارع قد يكون فيه وساخة، قد يكون فيه أمور كثيرة، فإذا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولكن العلماء قالوا إن الصلاة في الطريق حيث لا تكون هناك بقايا أرواث الدواب، الدواب من الأحصنة ومن الحرير ومن البغال، هذه أرواثها نجسة في المذهب. ولكن الحقيقة أنا لا أرى أن هذا هو سبب النهي. سبب النهي هو أن لا يؤذي المرء المارين ولا يضيق عليه، ولذلك قالوا إن ولذلك قالوا إن النهي عنها إذا لم يصلي فيها لضيق المسجد، أما إذا ضاق المسجد واضطر الناس لقطع الطرقات فحينئذ لا حرج عليهم في ذلك، فهنا لا حرج عليه في ذلك. وأيضا لو كان في جانب الطريق وفرش شيئا وتأكد أنه غير نجس فلا حرج عليه فيه أيضا. فالتعليل ها هنا هو بالتضييق على شوارع المسلمين وأذيتهم، واضح؟ الموطن الثالث هو ظهر بيت الله الحرام، الثالث أو الرابع، منها الفاطمة وآخر الإبل، الثالث، وهو ظهر بيت الله الحرام، يعني فوق الكعبة. وهذا المكروه فيه أو المنهي عنه هو فريضة، وقعت فريضة فوق ظهر بيت الله الحرام غير جائزة وعليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه لا يتجه إلى الكعبة. أما صلاة النافلة لا داخل الكعبة ولا فوق ظهرها فهذا جائز لا حرج فيه، أما صلاة الفريضة فلا تجوز، حرام وعليه أن يعيد مطلقا، عليه أن يعيد مطلقا. طيب والحمام، والحمام الحمام الحمام محل الكراهة فيه أنه قد يكون فيه النجاسة، الإنسان يبول هناك، الناس تبول تقضي حاجتها وما إلى ذلك. لكن سبحان الله إن صلى في الحمام لضيق المكان ولأنه اضطر إلى ذلك ولأنه وتيقن عدم وجود نجاسة في المكان الذي هو فيه، فهنا انتفت الكراهة وانتفى المنع. ثم قال رابعا المزبلة، المزبلة واضح، واضح المزبلة هي مكان تجمع النجاسات والقاذورات والوساخة، فيعني لا يمكن للإنسان يصلي في هذا المكان القذر. وهذا مكروه وليس بحرام، مكروه وليس بحرام. طيب إذا المزبلة الصلاة فيها محرمة خاصة إذا علم نجاستها. يقول الشارح: مكان طرح الزر أي تكره، أي تكره، أي يكره ذلك. والكراهة وعلة الكراهة غلبة النجاسة، حتى لو أنه أيقن طهارته انتفى بانتفائه حاله. انتفى بانتفاء حاله. طيب، الحالة الخامسة، المكان الخامس الذي ينهى عن الصلاة فيه، وهو المجزرة. المجزرة سبب المنع من الصلاة فيها لأنه مكان معد للذبح. ومكان معد للذبح يعني تكثر فيه الدماء السائلة، وهذه الدماء قد تختلط ببعضها، ويكون هناك الفرث والدم، ويكون هناك بقايا الحيوانات، هذه كلها قد تكون نجسة، قد تؤذي الإنسان، قد أنها ليست بنجسة بحال الأحوال، لكن الدماء إذا كثرت فهي نجسة. واضح؟ إذا الطواف في المجزرة أنها لا تحرم لكنها تكره، فإذا أمرت الفتنة جاز. فإذا أمرت الفتنة جاز. لا، عفوا، ليس الفتنة عن النجاسة. والسادس، مقبرة المشركين. وقد ناقش الشيخ رحمه الله حكم الصلاة في المقبرة، لكن قال مقبرة المشركين هذه لا مفهوم لقولنا المشركين. النهي هو عن الصلاة في المقبرة مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة، الأرض كلها مسجد إلا المجزرة والحمام، إلا عفوا، إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فدل ذلك على أن المكان الذي يصلى فيه ويكون فيه قبور منهي عن الصلاة فيه. لكن ما هو حكم هذه الصلاة؟ الحقيقة أن علماءنا رحمهم الله المالكية عللوا الصلاة في المقبرة بعدة تعليلات يعني غريبة. قالوا إن الصلاة في المقبرة، إذا كانت مقبرة مسلمين أو مشركين، قالوا المقبرة إن كانت من مقابر المسلمين، فإن كانت غير منبوشة أي لم يكن شيء من أجزاء الموتى في موضع الصلاة، الصلاة جائزة. إذا كأنهم أرجعوا علة الصلاة في المقابر إلى النجاسة. ولكن السؤال: هل بقايا المسلمين نجسة؟ هل بقايا المسلم الذي يموت، هل جثة المسلم الميت نجسة؟ قد يقال إنها إذا تعفنت وأكلها الدود وما إلى ذلك تتنجس، لكن ليس لدينا ما يثبت هذا. فلذلك رجعوا إلى قول آخر، قالوا: يخشى على من صلى في مقابر المسلمين أن يهين القبور بأن يدوس عليها، وهذا بني عنه. إذا يخشى أن يدوس عليها أو يمشي عليها، وهذا من الإهانة. فهذا يدل على أن الصلاة في المقبرة مطلقا مكروهة على هذا القول. وأما إذا تيقن عدم دوسه على شيء من أجزاء المقبورين، ولا أنه آذى أحد، ولا أنه جلس على قبر، ولا إلا ذلك. قالوا فإذن لا حرج في الصلاة في القبور. وهناك قول آخر. طيب، أما هذا بالنسبة للقبور المسلمين، أما قبور المشركين الكفار فقد كره الصلاة فيها ابن حبيب لكونها، عبد الملك بن حبيب، عبد الملك الكبار الصحابية في الأندلس، رحل لأخذ عبد الملك رحمه الله لكن وجده قد مات. فعبد الملك بن حبيب رحمه الله صاحب الكتاب الواضحة، إمام جليل، وأخذ عن تلاميذ الإمام مالك في المدينة وفي مصر وفي غيرها، فكره الصلاة في مقابر المشركين لكونها حفرة من حفر النار، لكنه قال إن من صلى فيها وأمن النجاسة فلا تفسد صلاته. هنا مسألة ذكرها بعض، ذكرها الشيخ الدسوقي رحمه الله، عفوا، ذكرها الشيخ العدوي رحمه الله في حاشيته على شرح أبي الحسن الملوفي على هذا الكتاب، قال: وقال بعض أصحابنا إن علة النهي هي مخافة التشبه بالمشركين، وهذا هو أصل أو مربط الفرس الذي لم يتحدث عنه هؤلاء جميعا. وبهذا نعلم أن القول بأن الصلاة في القبور أو بين القبور كيفما كانت جائزة مطلقا هذا فيه نظر، بل الصواب أن يقال إن الأصل فيها الكراهة، وإن إذا كانت قبور غير مشركين، غير يعني قبور مشركين، فالقول قول ابن حبيب في كونها حفرة من حفر الله، طبعا الإنسان لن يضطر لقبر مشرك كافر ويعبده، وهذا غير متصور. ثم إذا كانت قبورا لعامة الناس ولا فتنة في الشك بها ولا شيء، يبقى التعليلات التي ذكرها العلماء رحمه الله، وحديث أن الأرض كلها مسجد إلا مقبرة والحمام، حديث قوي، حديث قوي، ويدل على عموم الكراهة، بل ظاهره يفيد أن المقبرة ليست أصلا مكانا للصلاة. ثم إذا كان المكان لولي من أولياء الله أو لنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هنا تشد المخافة من السقوط في الفتنة بالميت والشرك به كما كان عليه حاله. طيب، واضح هذا الأمر. ثم قال: وكنائسهم يدخل فيها كنائس النصارى churches، ويدخل فيها بيع اليهود ما اسمه هذا، بيع اليهود، وبيع اليهود يعني كنائس اليهود، ويدخل فيها أيضا ويدخل فيها أيضا معابد البوذيين والمشركين وما إلى ذلك بما فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر بالله عز وجل. فهنا كره الإمام رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، الصلاة فيها لنجاسة أقدام هؤلاء القوم، لأن غالبا يعني لا يتحرزون بالنجاسات، هذا أولا. ثانيا، الصلاة فيها إذا كانت متيقنة يعني أن فيها نجاسة فهذه باطلة، لكن إذا أمن النجاسة ولم يكن فيها شيء فلا تفسد الصلاة. إذا كره الإمام مالك الصلاة فيها، وأما إذا اضطر الإنسان للصلاة فيها فلا كراهة ولا شيء في ذلك، ولا وخاصة إذا كانت كنائس من لا يضعون الأصنام، كحال تعرف اليهود لا يضعون الأصنام. والبروتستانت لا يضعون الأصنام. الذين يضعون الأصنام هم البوذيون والمشركون هؤلاء الهندوس، ويضعون الأصنام أيضا الكاثوليك والأرثوذكس. فلذلك كره الصحابة رضي الله عنهم دخول هذه الكنائس لهذا السبب. وأما إذا كان غير ذلك فالصلاة فيها مكروهة، خاصة إذا تيقن عدم وجود نجاسة ولم يكن هناك أي صلب أو أي شيء من ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ونترك إن شاء الله بقي قليل. تحب أن ننهي ما بقي؟ بقي شيء قليل في اللباس، وندخل في باب صفة الوضوء والغسل، ما رأيك؟ طيب، قال: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، أو والدرع والقميص، ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابع الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقدع به وتباشر كفيها الأرض والسجود في السجود مثل الرجل. طيب، هو الحقيقة ذكر يعني الكمال، يعني الأفضل إنسان سيذهب إلى المسجد أن يلبس الدرع. ما هو الدرع؟ هو الثوب هذا الذي تلبسه، مثل الثوب الذي تضع رأسك فيه وتضع يديك فيه، مثل لباس المغاربة، لباس التوانسة، لباس الجزائريين، لباس أهل الشرقية والصحراء، هذا كله يسمى درعا. القميص فهو مثل الثوب الذي يلبسه أهل الحجاز والجزيرة العربية، وإلى ذلك هذا قميص. هذا أكمل ما يمكن الإنسان أن يلبسه، معه سراويل أو معه إزار أو معه، يعني ما يمكن أن يغطي الإنسان كله. هذا بالنسبة للرجل. وهنا الفقهاء رحمه الله يفرقون بين العورة، عورة النظر وعورة الصلاة. فأما عورة النظر فلا يجوز للإنسان أن يبرز أمام الرجال أو النساء ويبدي لا يجوز له أمام النساء أن يبدي غير أطرافه، رأسه ويديه وساقيه، أما بقية جسده فعليه أن يغطي. هذه عورة النظر، إلى عورة النظر بالنسبة للنساء إلى رجل. ولا يجوز له أن يبرز أمام الرجال الأجانب أو المحارم أو محارمه من النساء، ويكشف ما فوق السرة إلى الركبتين. يعني هذا أقل ما يمكن أن يبرز. أما إذا أظهر الفخذ أو ما إلى ذلك فلا يجوز، حرام. هذه عورة النظر. ولكن عورة الصلاة تنقسم إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة هي التي إذا برزت مع الذكر والقدرة العورة المغلظة فهي التي إذا برزت مع الذكر والقدرة فالصلاة باطلة. لكن إذا برزت نسيانا أو لأن الإنسان لم يجد ما يستتر به فصلاته صحيحة. وهذه بالنسبة للرجل السوءتان، يعني the penis and the bottom. The penis and the bottom. وأما العورة المخففة فهي من السرة إلى الركبتين. فهذه يجوز أن يصلي بها، لكن يكره أن يصلي مكشوفة الكتفين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، لكن قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة فأيضا تصلي في درع، يعني ثوب طويل يغطيها من عنقها إلى رجليها، وخمار يعني شيء تغطي به رأسها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا يعني هذه العورة المخففة، التي العورة المغلظة هي الفخذان والصدر، وهذه كلها لا يجوز أن تبرز بحال من الأحوال، لكن لو بقي الرأس وبقيت الرجلان وبقي الساعدان مكشوفين، فالصلاة يجب يعني علي على المصلي أن تعيد الصلاة في الوقت. ولكن بالنسبة للثوب الذي والعورة المخففة هي سائر جسد المرأة مع هذا الوجه والكفين، فكل جسد المرأة عورة مع هذا الوجه والكفين، فهذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة لعورة النظر فتختلف من شخص إلى آخر، من أجنبي لأجنبي لا يجوز أن يرى من المرأة إلا الوجه والكفين، وأما المحارم فلا يجوز أن يروا فوق الأطراف، الرأس والساعدان والساقان لا يجوز فوق ذلك. وأما وكذلك أما النساء فلا يجوز أن يرين فوق السرة، يعني ما يعني يجب أن تغطي من السرة إلى الركبتين أمام النساء الأجنبيات، وهكذا يعني هذا ما يتعلق بعورة النظر. وقد ذكر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى أن المرأة لم تؤمر الفتنة وكثرت الفتن فعليها أن تغطي وجهها، هكذا ذكروا هذه المسألة. والآن أكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. نعم، مسألة أخيرة ذكرها، قال إن المرأة عليها أن تباشر بكفيها الأرض كالرجل، فلذلك يكره أن تضع قفازات في أيديها، ويكره للرجل والمرأة أن يصليا بأيديهم داخل ثوبهم، هذا يكره، يجب أن يستحب أن يباشروا بوجوههم وأيديهم الأرض. الله تبارك وتعالى أعلم، يكفي هذا، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. ونشكركم جميعا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Don't you have any questions? Well, many scholars nowadays accept that. They say that all these could go to schools and to anything that helps the Muslims. So they agree about that. But ancient scholars, old Malikis, didn't used to allow that. Yeah, according to a majority of scholars nowadays, it's okay. Okay. Okay, see you inshallah. Can I say the which categories? Which categories? There's seven, didn't we say seven? The places that we're not allowed to pray, places, yeah. We said there's seven. The first one is, I wrote it there, didn't you see it? It's written. It's, it's eight, not seven. It's الصلاة في معاطن الإبل، الصلاة في ظهر بيت الله الحرام، الصلاة في قارعة الطريق، الصلاة في المزبلة، الصلاة في المجزرة، الصلاة في المقبرة، والصلاة في الكنائس، كنائس الكفار. Okay. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يلا السلام عليكم. سيو تقبل الله منكم صيام القيام. سلام.